السفر. صاحب المدرسة المكية في التفسير بقوله إني أعلم ما لا تعلمون. خطاب ربنا عز وجل للملائكة. قال علم من إبليس المعصية. ولا يجب علم الله الجر والقهر، والإنسان يكون مسيرا. الصحيح أن الإنسان ليس بمسير إنما هو مخير، وهو مريد شائع يختار الإيمان إن رغب إليه مال إليه، ويختار الكفر ويختار الطاعة، ولا أحد يجبره على الطاعة، ويختار معصية ولا أحد يجبره على المعصية. قال علم من إبليس المعصية، علم من إبليس الكفر، ففسق عن أمر ربه عندما أمر بالسجود فلم يسجد، وكان هذا السجود سجود تحية وتكريم، نعم لا سجود عبودية لا. قال علم من إبليس المعصية، أي علم من إبليس الغواية والغواية الخلق التسويل لهم التزيين لهم، ومع ذلك خلقهم. لكن هل إبليس أجبر المصير الجواب على هذا الاختيار على هذا بإرادته ورغبته وميوله هل إلى الكفر مال إلى الفسق؟ فإن شاء لمال إلى الطاعة وإلى الاستقامة وإلى الاتباع، وهو في الأول والآخر حكمة الله سبحانه وتعالى التي لا أحد ينبت عنها. قال علم من إبليس إبليس من نصر عبد النصر النصر إبليس بسم الله أبي صفوان أبي صفوان الشيخ محمد إبليس من قال مصروف لأنه قلت مصروف هنسأل الصرافين، لو كنت ممنوعة هنسألهم برضو ليش؟ يلا ممنوع على مصروف. بسم الله تختار أي مشهد تختار أي ضربتين يلا سألك قمص ممنوعة ممنوعة يلا السبب يعني نوع للعالمية والعلم إبليس ها إبليس ممنوع من الصرف لا تنوم لا إيه لا تنوم لأنها العالمية والسببية. قال علم من إبليس المعصية وخلقه لها هكذا في أناس خلقهم الله بالإيمان كأبي بكر الصديق وعمر الفاروق معناه وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وابي عبيده بن جراح على اخوان وقبل اولاد الانبياء والمرسلون. وفي ناس خلقهم الله للمعصيه والشر ابليس فرعون ابو لهب ابو جهل صناديد الكفر وخذ من امر القبيل. وناس خلقهم الله للايمان ليس معنى خلقهم الإيمان أنه على سبيل الجر لا، إنما هذا باختيار أيضا وهو فضل الله عز وجل ومحض منته سبحانه وتعالى. وأناس خلقهم الكفر كإبليس وفرعون وهامان وقارون وأبي لهب وأبي جهل، وليس معنى هذا أنه مجبورون على المعصية بل باختيارهم فعل المعصية والكفر. قال علم من إبليس إيه؟ المعصية فيه إيه؟ الرد على القدرية يقول الذين قالوا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها أتباع معبد الجهنية أتباع معبد الجهنية الذي قال بهذه المقالة في أواخر عهد الصحابة يا واخي عمي الصحابة قال بها للمطار ان الله يعلم الاشياء اللي بعد وقوعها، وقال ان الامر كله على اي يستهدف اللي يعلم الاشياء اللي بعد يستهدف وتقع. تعالى الله قولي قال عز وجل اني اعلم ما لا ولا تعلم رب على القدريه الاولى الذين انكروا العلم الازلي وكفروا من امام الشافعي رحمه الله تعالى. قال اخبرنا عليه وهم قد انقرضوا ولله الحمد وبقي القدريه الذين هم المعتزله. قال اخبرنا كم حديث اخترنا قال اخبرنا علي بن عمر قال اخبرنا اسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان سفيان الثوري ابو عبد الله عن علي بن تميمة عن مجاهد بن جبر امام التفسير مات ساجدا رحمه الله تعالى وذكره سواء. الباب الذي يليه بقوله عز وجل فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. فريقا هدى صحيح الناس فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، الناس فريق استقام وفريق انحرف وترك الطريق والهادي. قال اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا احمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثنا معاويه بن صالح عن علي بن ابي طلحه عن ابن عباس بقوله كما بدا من تعودون طريقا هدى وطريقا حق عليهم الضلالة. قال ان الله سبحانه بدا خلق بني ادم مؤمنا وكافرا. لا نفهم يا اخوان من قوله خلق عليهم الضلالة الجبر، لا نفهم من قوله حق اي هم مجبورون مقهورون مسيرون، لا، انما هذا معناه سابق بعلم الله ان هذا الصف وهذا الطريق وهذا الفريق سيكونون من اهل الضلال، سيكونون من اهل السعير. وكتب هذا في اللوح المحفوظ. والله يا اخوه في هذه الايام مثلا ولله مثل بعد واحد هيصنع سياره وضع لها تصميم وضع لها كتالوج بنسميه وبيعطيك صورة سيارة أجزاء السيارة ما تتركب منه ويعطيك من الجزيرة لا اسمه تخطيط بشر قبل أن يصنع السيارة عنده براسه جدولة عنده خطة يسير عليها قبل أن يوجد سيارة عنده تصميم لأجزاء السيارة ومن ثم تكون مصانع تصنع هذه الأجزاء. كل مجال أو كل مكان جزئية من المصنع تصنع جزئية من هذه السيارة وهذا تخطيط بشري سابق قبل إيجاد الذي أراده هذا المهندس وهذا المصمم. كوننا نسير على هذه الخطة وعند الناس هذه الخطة محمودة ومدروسة يقولون فلان مشى بالخطة مدروسة يعرف مقدماتها يعرف نتائجها يعرف بداياتها يعرف نهاياتها يسير عليها ومن ثم يقال له هذا مهندس ناجح ومصمم باهر. تعالى يا اخوان فكيف نخلص سبحانه وتعالى قبل ان يوجد المخلوقات كتب مقادير هذه المخلوقات في اللوح المحفوظ قبل ان يخلق السماوات والاراضين بخمسين الف سنه

قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاويه بن سعيد اخونا فكنا اسكندريه شكلك من الدخانه. لا مخصوص جدا. حلو قريب من الدخانه. جزاك الله خير. مشكور. يعني تقريبا من سيدي بيشيل الناس ده. منهم يعني احرام ترى من الطيور. ايوه ان شاء الله. انا كمان. جميل مشكور. تمام. يعني برضه في شطورة البدلوة بتاعت الخير ده بس حلو ايه الأمر ده؟ حكم ده بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس القولي ولا يزالون مختارين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال فريقين طريق يرحم فلا يختلف وطريق لا يرحم فيختلف فمنهم شقي وسعيد. الله تعالى من اهل الرحمه ومن اهل الاتفاق ومن اهل الخلاف. قال اخبرنا علي بن محمد بن عمر قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا ابو سعيد اشد قال حدثنا ابن علي. على كل حال الايه فيها اكثر من تفسير اخوان لو رجعتم الى التفاسير المطوله لوجدتم فيها اقوالا عديده. قال هنا قال حدثنا ابو سعيد اشد قال حدثنا ابن علي عن منصور بن عبد الرحمن قال قلت للحسن ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. قال الناس مختلفون على اديان شتى الا من رحم ربك فهو غير مختلف. قلت لذلك خلقه. قال خلق اولئك الجنه واولئك النار وخلق اولئك رحمه واولئك عذاب. قال انبانا محمد بن علي بن مهدي. كل هذا يريد ان يقرر علم الله السلف يقرر كتابه الله في اللوح المحفوظ الكتابه الازليه وليس معناه ان الله يذكر الخالق. قال انبانا محمد بن علي بن مهدي قال حدثنا احمد بن عمر قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا اشهر قال سالت مالكا عن قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال خلقهم ليكون فريق في الجنة وفريق في النار. وإذا تأملتم في أسماء الله الحسنى وجدتم من مقتضى أسماء الله الحسنى وآثامها أن يخلق الله عز وجل الخلق على هذا التنويع الذي ترونه كافر ومؤمن طائع وعاصي وأن يوجد هذا الخلق كما ترونه ومع ذلك نحن لا نرضى الكفر ولا نحبه ولا نرضى المعصية ولا نحبها. قالوا في قوله تبارك وتعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. احتجاج بالقدر على على المعاصي على المعايب على الكفر وقد ذمهم الله بهذه المقاله ولم يقبلها منهم. هؤلاء يسمون بالمشركين بمعنى في باب القدر مجوسيه ابليسيه مشركيه. ها هذا تقسيم والا هناك تقسيمات اخرى باعتبارات اخرى. يعني اخوان هناك مجوسيه تقول ان الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر. والله اخانا صاحب باكستان باكستان ولا غيره؟ بس مكان؟ الله يكرمك شيخ. وايضا يا اخوان معنى فرقه انجليزيه الذين اعتقدوا ان العبد مجبور. قال رب لما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. معناه قال رب لما اغويتني ما قالش لا ولم يقل بما غويته بل بما اغويتني انت. يخاطب الله وهذا سوء ادب. معناه ويلزم منهم انه اعتقد انه مجبور على كذا. اذا معنى المجوسيه ومعنى الابليسيه ومعنى ومعنى المشركين الذين هم في هذه الآية يقول سيكون الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. معنى إخوة معناه إخوة إيه الفرق بين الإبليسية والمشركية؟ في فرق بطيء. ما هو؟ أن المشركية يقولون الشرك رضيه الله، واضح؟ الكفر رضيه الله، لو لم يرضه ما وقعنا فيه، واضح مثلا؟ مش يقولون أننا مجبورون، لا، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا، وبعدين قالوا إيه؟ والله أمرنا بها. الله رد عليه البركة، قل إن الله يقول الفحشاء. شوف رد عليه البيت الجزئية الثانية. نعم. يعني هو إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا، رد عليهم بهذه لا. ثم رد عليهم الثانية. ثم قالوا والله أمرنا إيه؟ أمرنا بها يعني رضيها. عرفتم الفرق بين الإبليسية والمشركية؟ أن المشركية يقولون ما يقول العبد مجبور لا هم أخطار، لكن الشركيات التي فعلها رضيها إيه؟ رضيها الله تعالى مع قومه. والله إيه؟ والله إيه؟ أمرنا بها. قل إن الله يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. على الآية قال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، في قوله لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وفي قوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن جابر قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحه عن ابن عباس بن قوله لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا. قال كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني رضي قوله ولا كذب ونفى ذمه. ولذلك الله سبحانه وتعالى حكى لنا هذا على سبيل التوبيخ لهم والتهكم فيه. قال كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني بهذه الطريقه والمجادله والمعارضه والمعانده. قال كذلك كذب الذين من قبلهم ثم قالوا ولو شاء الله ما اشركنا فانهم قالوا عبادتنا الالهه تقربنا الى الله زلفى فاخبر الله انا لا تقربون. وقولوا ما طيب وقولوا عز وجل ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. قالوا ما نعبدهم ولا لا؟ يعني اقروا انهم عبدوا غير الله، والدافع انهم يعني يقربونهم الى الله. وصائب معناه نزل الخالق منزله المخلوق. انت عندما تريد من المخلوق شيء عليك السلام مخلوق، والمخلوق هذا مسؤول كبير غني وجيه الى اخره، تعمل له واسطه، تجيب له واسطه. نزل الخلق نزل المخلوق، الله لا يحتاج الى واسطه سبحانه وتعالى. على اخوان قال ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى وقوله لو شاء الله ما اشركنا، يقول جل ثناؤه ولو شئت لجمعتهم على الهدى. معنى يقول جل ثناؤه ولو شئت بمعنى الايه، يعني مش ان الله قال هذا لو نصا، لا معنى الايه ولو شئت لجمعتهم على الهدى. قال اخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال اخبرنا بعلة بن احمد قال حدثنا الشيراوي قال حدثنا اسحاق بن راهوي قال حدثنا عبد الله الزار الصنعاني ابو بكر قال حدثنا معمر عن علي بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان أبناوي. ما معنى الأبناوي؟ نسبة إلى أبناء فارس باليمن. عن ابن عباس أنه سمع رجلا يقول

الوزراء رؤساء الوزراء أمر التوبة إلى الله أول حاجة يبدا مبتاع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. وأن لو استقاموا على الطريق قريبا لأسقيناهم ماء غمضا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. معنا فتدبير الله فوق تدبير إثيوبيا وتدبير الآخرين ممن ينظر بالإسلام والأرض. بارك الله فيكم. نستمع الأذان لعلنا أذان والضبط من الأذان أذان سنوي الليلة إن شاء الله. الله أكبر الله الخطبة الجمعة القادمة مش عارف ننزل من الجبل إلى الشام. طيب السؤال فالمهم سمع صوت من السحاب يقول اسقي حديقة فلان. اسقي حديقة فلان فتعجب ايه الصوت هذا. فمشى في طريقه فإذا السحب تجمع وبعد أن تجمعت أمطرت وإذا المطر يقصد أرضا حرة بل جرس الباب. فنزل المطر كسال وتجمع فيه جدول فمشى وراء الماء وراء الماء وراء الماء وراء الماء فإذا بفلاح زارع يحول الماء بمسحاته إلى مستهلكه. فقال يا هذا اسمه قال فلان الاسم الذي سمعه من الصحابة. فقال عزمت عليك أن تخبرني يعني ماذا تفعل في الأرض. فقال والله أنا أزرع هذه الأرض وأجعل ثلثا صدقة وثلثا نبورا وثلثا لأهلي. فقال كلها. قال من أجل هذا سمعت هذا الصوت والنداء في الصحابة فما المانع لو أن أهل مصر اتقوا ربهم؟ ما المانع لو أن أهل السودان اتقوا ربهم؟ ورجع إلى الله سبحانه وتعالى يرسل الله عز وجل لهم سحابة خاصة في جدول حوض النيل هذا ويسقون به مزارعهم وأراضيهم. ما المانع؟ ليس على الله بعزيز. وبهذا أختم وأقيم الصلاة لكي تقر الدروس المباركين إن شاء الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.